بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة بالمسجد أربعة، ثم ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها، وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة. فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: حديث حسن غريب، انتهى ملخصا. وقال ابن القيم أيضا: وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس باقين من ذي القعدة. كله جائز ذي القعدة وذي القعدة، نعم. لخمس باقين من ذي القعدة، بعدما صلى الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وبات بذي الحليفة، ثم أهل بعد صلاة الظهر من يوم الأحد بذي الحليفة في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة صبح رابعة من ذي الحجة، انتهى ملخصا. زاد المعاد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم من كتابه في الهدي النبوي المعروف باسم زاد المعاد، نقله والمقصد منه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. والشاهد منه في النقل الأول قوله: اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. وهذا ظاهر، فإن غسل الجماع واجبه، ونحن نتكلم في سنية الغسل للإحرام، نتكلم في سنية الغسل للإحرام. والموضع الثاني الذي نقله أيضا كذلك: خرج من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة والقعدة، والفتح أكثر، والحجة والحجة والكسر أكثر. ثم لما نزل بذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين، ثم المغرب، ثم العشاء ركعتين، ثم نام صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الفجر، ثم الظهر ركعتين، وأهلا وأهلا يعني أحرم يوم الأحد. بعد أن اغتسل صلى الظهر وأهلا، فكان إهلاله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فريضته في أصح قولي العلماء أنه أهل بعد صلاة الظهر من يوم الأحد لخمس بقين من ذي القعدة. فمشى بعد الظهر فأخذ منتصف يوم الخامس من ذي القعدة، الذي هو يوم السادس والعشرين من ذي القعدة لخمس بقينا، فأخذ نصف هذا اليوم ثم بقية الشهر، ثم دخل بعد ذلك يوم الأحد الأحد القادم، فمكث في طريقه ثمانية أيام تقريبا صلى الله عليه وسلم ما بين المدينة إلى مكة. فالشاهد منه هنا أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، هذا هو الشاهد من هذين النقلين. وهذا الخروج خرج معه صلى الله عليه وسلم بزوجاته جميعا صلوات الله وسلامه عليه، وأهل بعد ذلك. هنا يقول ابن القيم في مصلاه: ثم ركب ناقته واستوت به على البيدة وهو يهل. وهذا الوجه الذي جمع به بين الروايات، فإنه قد جاء في الروايات أنه أهل بعد الصلاة في مصلاه، وجاء في بعضها أنه أهل حين استوت به راحلته، وجاء في بعضها أنه أهل على البيدة، والبيدة المعروفة الآن المسمى بالعزيزية، الحي الجديد غربي المدينة جهة معارض السيارات جنوب المستشفى الألماني الآن. فإذا ذهبت إلى الأحياء الجديدة غرب معارض السيارات فهذه هي البيدة التي قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمسجد، مسجد الشجرة. وقد جمع بين ذلك كله، والروايات صحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم أهل في موقعه فسمعه أقوام، وأهل حين استوت به راحلته فسمعه طائفة، فلما استوت به استقلها على البيدة أيضا فلحق به أقوام فنقلوا ذلك. على كل حال الشاهد من هذين النقلين هو إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه وأهل بعد صلاة. نعم. وسن نعم وسن لمريد الإحرام تنظف بأخذ شعره. وقد تقدم معنا الكلام بالأمس وسيأتينا إن شاء الله تعالى على الركعتين أو الصلاة للإحرام، سيأتي إن شاء الله. نعم. وسن لمريد الإحرام تنظف بأخذ شعره من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لكن محل سنية أخذ الشعر وتقليم الأظفار عند الإحرام هو فيما إذا كان في غير عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية عن نفسه، أو لمن يضحي عنه غيره غيره أو لمن يضحي عنه غيره تلك السنة. أما إذا أراد أن يضحي عن نفسه أو علم أن أحدا يضحي عنه فإنه يحرم عليه إذا دخل عشر ذي الحجة أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته حتى يضحي أو يضحى عنه. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في باب الأضحية. نعم، قوله رحمه الله: وسن لمريد الإحرام تنظف بأخذ شعره من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط، هذا كله شعر، وتقليم الأظفار، هذا شيء آخر. ولكن الحق أن هذا إذا احتيج إليه، فإذا كان ثم حاجة فهو مشروع، وإلا فلا. فلا يقال احلق العانة وقص الشارب وقلم الأظافر وانتف الإبط إذا لم يكن به إلى ذلك حاجة، بمعنى أنه لم يكن ثم شعر أو هناك شعر ليس بالكثيف. والمقصود من هذا إزالة ما ذكر حتى لا يجتمع فيه العرق والوسخ مع السير والسفر، فإذا عرق يخرج منه الروائح المستكرهة، هذا هو المقصود. فإذا احتاج إلى التنظف بأخذ ما ذكر شرع له ذلك، وإلا فليس هو من خصائص الإحرام كما يظن بعض الناس أنه لا بد من أن يحلق عانته وينتف شعر إبطه ويقص شاربه. لا يا ولدي لا، وإنما المقصود من هذا أخذه إذا احتاج إليه. وقوله رحمه الله تعالى: هو فيما إذا كان في غير ذي الحج عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية عن نفسه، يعني إذا جاء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل العشر وهو حاج، ففي أواخر ذي القعدة مثلا يأخذ ما شاء. لماذا؟ لأنه سيضحي عن نفسه، فإذا كان سيضحي عن نفسه فإنه لا يأخذ. وظاهر الكلام حتى ولو كان حاجا، ولكن الراجح في هذا أن المانع للحاج هو الإحرام، فله أن يأخذ ولو كان في الحجة. وأما من لم يكن حاجا وهو مضحي، سيضحي لديه أضحية، فإنه يمنع من ذلك. وهل المنع للتحريم أو للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم، وظاهر النصوص أنه للتحريم. الظاهر من النصوص أن المنع للتحريم، جريا على القاعدة، ولأنه لا ناقل للنص عن الأصل فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الباب في حق المضحي: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ، فلا يأخذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الحج وأراد أحدكم أن يضحي، وفي بعض الألفاظ تقديم التضحية، إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذ، فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه التحريم ما لم ينقله ناقل يصرفه صارف ولا صارف له هنا، والمسألة معروفة عند العلماء في هذا الباب. هذا شيء. الشيء الآخر قوله أو يضحى عنه، وهذه الزيادة مشهورة عند الفقهاء، من أراد أن يضحي أو يضحى عنه. يا ولدي أصلحك الله، من أراد أن يضحي هذا النص جاء فيه، لكن أن يضحى عنه هذه الزيادة مشهورة في كتب الفقه وعند الفقهاء، والحق أنها لم نجد لها مستندا، زيادة يضحى عنه. فمثلا زيد من الناس يضحي عن نفسه وأهل بيته من زوجة وأبناء وبنات الذين هم الولد، فهل يمنعون هم كما يمنع هو من أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم وبشرتهم شيئا؟ عند الفقهاء كما سمعتم نعم، والحق أنه لم يرد من ذلك شيء في الرواية، فحينئذ يبقى النهي على من ضحى عن نفسه، أما المضحى عنه فهذا لا يمنع من أن يأخذ من شعره أو من بشره أو من ظفره شيئا. نعم. وسن له أيضا قطع رائحة كريهة كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع أخذ الشعر والأظفار فاستحب فعله قبله. نعم. سن له قطع رائحة كريهة بإزالتها بالروائح العطرية، مثلا بالروائح العطرية التي تجعل في الآباط والمغابن ونحو ذلك مما يخرج بسببه الروائح الكريهة، إذا خرجت بسبب المشي لاحتكاك سال العرق، فإذا احتاج إلى شيء من هذا فإنه يسن له قطع رائحة كريهة كالجمعة، يعني يتنظف كما يتنظف للجمعة التنظف المسنون، وذلك لأن هذه الرائحة مؤذية للناس، فينبغي له قطعها قبل أن يدخل في الإحرام، فيمنع بسبب إحرامه من قطعها بتطيبها أو إزالة سببها من شعر وظفر ونحو ذلك. فلما كان الإحرام مانعا له من أن يطيب المكان الذي تخرج منه هذه الروائح الكريهة، أو يأخذ الشعر الذي تخرج منه أو بسببه هذه الروائح الكريهة، سن له إذن، فهو محتاج إلى إزالته، سن له حينئذ أن يقطعها، ونقول له ذلك لأجل ألا يحتاج إليها بعد دخوله في الإحرام فيعسر عليه ويصعب عليه بسبب المنع، لأنه قد تلبس بالإحرام. نعم. قال إبراهيم كانوا يستحبون ذلك ثم يلبسون أحسن ثيابهم. نعم. رواه سعيد. نعم. ويسن لمريد الإحرام أن يتطيب ولو امرأة غير محدة لحرمة الطيب عليها. نعم. في بدنه سواء كان الطيب مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. نعم. رواه البخاري. نعم. فيسن لمريد الإحرام أن يتطيب، وذلك لأنه يقطع الروائح الكريهة بتطيبه، فكلما مشى وحصل احتكاك أو سال عرق خرجت رائحة من الجسد، فإذا تطيب طلعت الرائحة طيبة. وإلا طلعت كريهة. وهنا يقول المصنف ولو امرأة، لكن هذه المرأة بشرط أن تكون غير محدة، يعني في عدة وفاة الحداد، فلو خرجت المرأة وتوفي زوجها في الطريق تكمل مع الرفقة المأمونة وتبقى على حالها وتتم عدتها وتمتنع مما ذكر. الأمر الثاني، هل للمرأة أن تطيب؟ نعم، تطيب بطيبها الذي له لون ولا ريح له، بعكس الرجل له ريح ولا لون له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتزعفر، نهى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. لما جاء إليه أيضا عمار رضي الله عنه فسلم عليه وقد خلقه أهله بخلوق كما في سنن أبي داود، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له اذهب واغسل هذا عنك. أخبر عمار رضي الله عنه أنه قد تشققت يداه فخلقه أهله بخلوق، والخلوق الطيب فيه صفرة تكون في اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. فالشاهد الرجال طيبهم ما له ريح ولا لون له، والنساء طيبهن ما له لون ولا ريح له، ولا ريح له، حتى لا يعصف إذا مرت بالأجانب فتكون زانية. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله سواء كان الطيب مما تبقى عينه، يعني يستديم معك، تستديم إما العين منه أو الأثر، تستديم إما العين أو الأثر، فاستدامة العين في الطيب كالمسك، واستدامة الأثر في الطيب للرجال كالورد والبخور والعود والعنبر ونحو ذلك، فهذا يستديم أثره، رائحته تبقى. فإذا تطيب به الإنسان فإنه لا بأس، ودخل في إحرامه فإنه لا بأس عليه في ذلك، حتى ولو خرجت رائحته منه بعد الإحرام لا بأس بذلك. والدليل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. رواه البخاري. والمقصود في ذلك كله استدامة الإنسان للرائحة الطيبة في جسمه، هذا المقصود منه، استدامة الإنسان للرائحة الطيبة في جسمه حتى لا يتأذى منه من حوله. فالأول في السفر، والثاني عند الطواف بالبيت، عند الطواف بالبيت. وأنتم ترون مع الزحام الشديد يحصل الضيق، يحصل العرق، خصوصا إذا كان في الأيام الحارة فتنبعث الروائح الكريهة. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتطيب حتى لا ينبعث منه إلا ريح طيبة. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أطيب صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يستديم به الريح معه، الرائحة الطيبة، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بمنى بعدما رمى وحلق طيبته صلى الله عليه وسلم. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص قيل هو اللمعان، وقيل زيادة على اللمعان، والمراد بذلك اللمعان مع بقية شيء من أثر العين. نعم. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. في مفارق رسول الله، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة، آخره صاد مهملة، هو بريق، وبريق أثر، بريق أثره، بريق وبريق أثره ولمعانه. نعم. قال الإسماعيلي كما نقله القسطلاني: الوبيس زيادة على البريق. قال الإسماعيلي كما نقله القسطلاني. القسطلاني. نعم. الوبيس زيادة على البريق، والمراد به التلألؤ. يعني بريق لشيء موجود. فاللؤلؤ حينما يطلع منها البريق عينها موجودة، والمسك حينما يطلع وبيصه باقي شيء منه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لكان حينئذ البريق للبشرة، للجلد، جلدة الرأس. وهي رضي الله تعالى عنها تقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك، ما هو فروة صلى الله عليه وسلم، فروة الشعر الرأس، لا، وإنما قالت إلى وبيص المسك. فدل ذلك على أن ثمة شيء من المسك باق يتلألأ بياضه، كتلألؤ اللؤلؤة حينما تكون موجودة. نعم، هذا هو المراد. نعم. قال: وهو يدل على وجود عين باقية، لأنها لو أرادت أثر هذا في رأسه لقالت إلى بياض مفرقه، وإنما قالت إلى وبيص المسك في مفارقه، فالمسك هو الذي يلمع في مفرقه، فدل ذلك على وجود شيء من هذا الطيب الذي يبقى عينه وتستديم معك عينه. نعم. قال: وهو يدل على وجود عين باقية لا الريح فقط. وهذا حق، أن العين بقي منها شيء. نعم. قال شيخ الإسلام: وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. انتهى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ونقله أصحابه، فعله ونقله أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. صحيح أن مثل هذا محل اقتداء، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه حينما أخبر، وذكرنا ذلك في عامنا السابق، وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال معه، والقرآن ينزل ينظرون ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفعلون. نعم. ويستحب للمرأة إذا أرادت الإحرام خضاب بحناء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء. نعم. وهذا الحديث لا يصح، لا يثبت، كما حش المحشي عليه عندكم جزاه الله خيرا، لا يثبت، فلا يسن للمرأة في هذا الباب شيء. نعم. ولأنه من الزينة أشبه الطيب. نعم. ويكره لمريد الإحرام تطييبه ثوبه الذي يريد الإحرام فيه. نعم. وهو إزاره ورداؤه، فإن طيبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون استدامته. ولبس المطيب دون الاستدامة. نعم. فإن لبس بعد نزعه وأثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب فدا. نعم. فإن لبس بعد نزعه وأثر الطيب باق لم يغسله حتى يذهب فدا. نعم. لاستعماله الطيب، أو نقل الطيب من موضع من بدنه إلى موضع آخر، أو تعمد مسه بيده فعلق الطيب بها، أو نحى الطيب عن موضعه ثم رده إليه بعد إحرامه فدا، لأنه ابتداء للطيب. نعم. فإن ذاب الطيب. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ليس لمن يريد الإحرام أن يطيب ثوبه الذي يريد الإحرام فيه، يعني الإزار والرداء، يعني أن الطيب إنما يكون في بدنه، أما أن يطيب الثياب فلا. وسيأتينا حديث يعلى في قصة صاحب الجبة أنه يطيب الثوب الإزار والرداء، لا، هذا لا يصلح، هذا منهي عنه. أما أنه يتطيب هو فهذا باب آخر. فإن طيبه، إذا طيب الثوب الذي يحرم فيه ما عنده غيره، له استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإذا نزعه ليس له أن يعيده. لما؟ لأنه لا يصلح الإحرام فيه، لأنه قد مس الطيب، فحينئذ لا يصلح أن يعيده، والطيب باق فيه. فإذا ذهب الطيب رائحة الرائحة جاز له أن يلبسه، فإن لبسه والطيب باق فعليه الفدية. أو أنه نحى الطيب من موضعه ثم رده إليه بيده، فأيضا هذا عليه فدية. لما؟ لأنه باشر الطيب وهو في حال الإحرام، والمحرم منهي عن ذلك، فعليه فدية. لا إن ذاب الطيب، سيأتينا هذا حكم آخر، لا إن ذاب الطيب. نعم. فإن ذاب الطيب بالشمس. نعم. أو بالعرق فسال إلى موضع آخر من بدن المحرم فلا شيء عليه. مثال ذلك الآن مع قصر المسافة، حينما تطوف بالنهار بالبيت فيسيل منك العرق فيخرج الطيب، فربما سال على الثياب، أو كنت بين الصفا والمروة من شدة الزحام عرقت فسال منك الطيب من رأسك على ردائك، أو من إبطيك في داخل الرداء ونحو ذلك، أو عند الاطباع حينما يكون الرداء على العاتق الأيسر وتحت الأبط الأيمن، فحينئذ سيسيح هذا الطيب، فربما طلع على ما على الثياب، لكن هذا بأثر الشمس أو بسبب العرق، فإذا سال من بدن المحرم شيء من هذا الطيب فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يباشره هو، لأنه لم يباشره هو بيده، فلم ينحه من موضع إلى موضع، وإنما سال هذا عليه بسبب حرارة الشمس أو نزول العرق، فلا دخل له فيه. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. رواه أبو داود. نعم. ومذهب الشافعية لأنه لا دخل لها في ذلك، لا لأنه لا دخل لها في ذلك. نعم. وكذا لو احتاجت المرأة أن تمتشط فمشطت فطلع في المشط، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يعني مثل الآن النساء لو جعلنا شيئا من الطيب مع الجل فيما يثبت الشعر، فبعد يومين ثلاثة أيام التزق شعرها فتأذت، احتاجت إلى أن تسرحه، ترجله، تكده بالمشط، فساح شيء معها من هذا القبيل بسبب الامتشاط، لا بأس بذلك. نعم. ولهذا بوب عليه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن بذلك، باب في كتاب الحج، باب في المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، تضع الطيب، فإذا احتاجت وساحة مع المشط لا بأس بذلك. نعم. ومذهب الشافعية في الطيب عند الإحرام كمذهب الحنابلة، يعني أنه هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة، يعني أنه يسن للمحرم أن يتطيب بما يستديم معه عينه أو ريحه، هذا المعنى الذي تقدم معنا عند الحنابلة، للمحرم أن يتطيب، يسن للمحرم أن يتطيب بما يستديم معه، يستمر معه، إما في بعينه كالمسك، وإما بريحه كالعود والبخور وماء الورد والعنبر ونحو ذلك، فهذا الاستدامة فيه في الرائحة، والمسك الاستدامة فيه في العين، فهذا مذهب الحنابلة، ومثلهم الشافعية تماما، يتطيب بما يستديم معه بعد، إما بعينه كالمسك أو بريحه كالعود والورد والبخور ونحو ذلك، فالشافعية والحنابلة في هذا شيء واحد. نعم. وعند الحنفية يستحب لمن أراد الإحرام أن يدهن ويتطيب، وبما لا يبقى أثره من الطيب أفضل. نعم. عند الحنفية هكذا يكون التطيب بما لا يستدام في الإحرام، فلمن أراد الإحرام أن يدهن ويتطيب لكن بغير مستدام معه، بغير شيء دائم، يعني يذهب أثره بعد الإحرام مباشرة. نعم. ويستحب عندهم بالمسك وإذهاب جرمه بماء الورد ونحوه من الماء الصافي، والأولى عندهم أن لا يطيب ثيابه. نعم. فالمالك فالحنفية يوافقون الحنابلة والشافعية من وجه ويخالفونهم من وجه، فمن حيث استحباب الطيب عندهم قائم، لكن يخالفونهم في الاستدامة، يخالفونهم في الاستدامة، فلا يتطيب بما يستديم معه. نعم. وعند المالكية يكره لمريد الإحرام أن يتطيب، واحتج بحديث يعلى بن أمية أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى رائحته، هذا عند المالكية، عند المالكية هكذا مقيد، يكره أن لمن يريد الإحرام أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى رائحته بعده، وهذا منصوص عليه في كتب المالكية، يعني يكره له للمحرم أن يتطيب بما يستدام. فإن فعل أمر بغسله، هذا عند المالكية، فإن فعل أمر بغسله. والقاعدة عندهم في هذا أن ما لا يصح ابتداء لا يصح استدامة، القاعدة عندهم في هذا ما لا يصح ابتداء لا يصح استدامة، فما دام الابتداء عندهم ما يكون مكروه فكذلك عندهم الاستدامة من باب أولى، من باب أولى، هذه القاعدة. نعم. ما لا يصح ابتداء لا يصح استدامة. نعم. واحتج بحديث يعلى بن أمية، هذا الذي قلت لكم سيأتي معنا بعد قليل. نعم. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساعة، ثم قال: يغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. متفق عليه. نعم. ولأنه يمنع من ابتدائه، يمنع من ابتدائه. نعم. فمنع عندهم من استدامته، نعم. وحجة الأئمة الثلاثة ما تقدم من الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم. حجة هؤلاء الثلاثة يعني الحنابلة والشافعية والحنفية على التفصيل، يوافقونهم في التطيب ويخالفونهم في الأثر، استدامة الأثر، فحجتهم حديث عائشة وما تقدم من الأحاديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وبقي وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، فهذا حجتهم. نعم. قال ابن عبد البر: نعم. لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار. نعم. أن قصة صاحب الجبة كانت عام حنين. نعم. والجعرانة سنة ثمان. نعم. وحديث عائشة في حجة الوداع 10، يعني هذا كان في حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غزا غزوة حنين جمع غنائم ثقيف وأرسلها إلى الجعرانة، ثم لحقها صلى الله عليه وسلم فقسمها بين الجيش الذين غزوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من أصحابه، ثم أحرم من جعرانة، هذا كان سنة كم؟ سنة ثمان، فتح مكة كان في رمضان، وفي ست من شوال خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين. فهذا كان بعد قصة حنين، بعد غزاة حنين، فكان ذلك سنة 8. وحديث عائشة في تطيبها للنبي صلى الله عليه وسلم سنة كم؟ 10 في عام حجة الوداع. يقول ابن عبد البر فهو ناسخ، فهو إيش؟ ناسخ. إذن فاحتجاج المالكية بهذا الحديث لا يستقيم، استدلال بمنسوخ، استدلال بمنسوخين. نعم. ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط إن كان ذكرا، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سمعته. فاستدامة الطيب لا بأس بها، لا بأس بها، فهذا متضمخ بطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، وهذا ظاهر كما ذكر ابن عبد البر وغيره. فالنسخ هذا أحد الأجوبة التي أجيب بها عن حديث يعلى ابن أمية في قصة الرجل صاحب الجبة، أن هذا الحديث منسوخ. وهناك جواب ثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالغسل لأنه كان زعفرانا أو نحوه، يعني آثاره ظاهرة، آثار هذا الطيب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسله لأنه كان زعفرانا. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يتزعفر الرجل سواء كان حراما أو حلالا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يتزعفر سواء كان حراما أو حلالا، وذلك لأن طيب الرجل كما ذكرنا ما ظهر ريحه وخفي لونه، عكس المرأة فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط إن كان ذكرا، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، وتقدم معنا في حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا بالأمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني تجرد من المخيط. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، يعني ينعقد الإحرام ولو عليك ثيابك، لكن يجب عليك أن تخلعها المخيطة وتلبس إزارا ورداء، فهذا معناه أنه واجب في الإحرام وليس شرطا فيه. وقد فسره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يجتنب المحرم من الثياب، سئل ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوب مسه زعفران، وليحرم في إزار ورداء. هذا هو الشاهد، وليحرم في إزار ورداء ونعلين. فقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم في إزار ورداء ونعلين، فهذا دليل على وجوب هذا اللباس في الإحرام. لكن لو نوى دخل في النسك وعليه ثيابه هذه صح ذلك، يعني اليوم مثل أصحاب المخالفات الذين يجاوزون النقاط المرورية التفتيشية لا يسمعون هذا الكلام. نعم. فله أن يخلعه فورا، وإن استدام لبسه فعليه فدية. فالشاهد أنه واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه المخيطة كالقمص والسراويلات ونحو ذلك صح إحرامه. نعم. فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق الأئمة أهل العلم. نعم. وعليه أن ينزع اللباس المحظور. انتهى. قف على هذا ونحن ننتهي، لأن الوقت المسموح لنا به قد انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل هل يتقوى الحديث الضعيف بحديث آخر فيصير حسنا لغيره؟ نعم يتقوى، إذا لم يكن الضعف شديدا تقوى، إذا كان الضعف من الضعف المنجبر تقوى، أما إذا كان الضعف شديد فهذا لا ينجبر ولا يتقوى بحال من الأحوال. هذا يقول قمت بعمرة من قبل ونويت الحج هذه السنة إن شاء الله، هل أستطيع أن أجعل عمرتي القادمة لجدتي رحمة الله تعالى عليها؟ نعم، إذا أردت أن تحج متمتعا تجعل العمرة لجدتك والحج لك لا بأس بذلك، يصح. وهذا يقول نهضت في وقت الشروق ولم أصلي حتى الوتر فكيف أصنع؟ نقول تبدأ فتصلي سنة الصبح، تؤذن فتصلي سنة الصبح، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة، تقيم وتصلي الفريضة، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الصبح وهو عائد من غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم، فتقضيها على هذا النحو، والوتر بعد ذلك يكون في الضحى، ومن عن الصلاة نام أو سهى فحينما يذكرها وقت لها، ورتب الفوائد المقضية وافعلك في أوقاتها الأصلية. نعم. وهذا أجبناه بالأمس أيضا، جاءوني فيه طالبان وأجبتهما عنه، وكتب أيضا لي كتابة أخرى في ورقتين في ورقة وأجبتهما عنه، سؤال خاص. وهذا كذلك أجبناه بالأمس في الخروج للصلاة، والحمد لله، يعني هذه كل التي كتبوها سألونا عنها، وهذا أيضا أجبنا عنه في الصلاة بالأمس في المرأة التي توفي عنها زوجها. وبهذا نكون قد انتهينا من سؤالات الحاضرين بالأمس، وننتقل إلى الأسئلة التي عن طريق الشبكة موقع ميراث الأنبياء. يقول من عادة الناس في هذا الزمن غسل الملابس في ملابس الإحرام في الغسالة بالصابون المعطر، فهل يكون هذا له حكم العطر الذي يحرم على المحرم لبسه؟ نعم، إذا كان هذا الصابون فيه الروائح العطرية وتبقى فيه، نعم، فإنه حينئذ يزيله بالماء العادي. وهذا يقول من جدة إذا قصصت إذا قص أظفاري أحد من الناس وأنا محرم فماذا علي؟ إن كنت قد أذنت له فعليك الفدية، لأنه فعله بأمرك كالحلاق يحلق لك، وإن كان قص أظافرك وأنت نائم فلا شيء عليك. هذا من الجزائر، يقول عقدت على امرأة عقدا شرعيا ومدنيا لكن لم أدخل بها بعد، فهل تجب علي النفقة عليها؟ نعم، هي زوجة، وهل يجب عليها أن تأخذ موافقتي لخروجها من بيتها؟ نعم، هي زوجتك. نعم. وهذا سائل أيضا من الجزائر، يقول الاختلاط منتشر في بلادنا انتشار النار في الهشيم كما يقال، فجميع محلات العمل والتدريس فيها اختلاط فظيع مع وجود التبرج والسفور، وهناك بعض الإخوة يعملون ويدرسون في هذه الأماكن